بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيهات على الآية التي قبل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من الفوائد التي نستفيدها أيها الإخوة أن دقائق مسائل الاعتقاد لا يمكن أن يتوصل إليها البشر بفطرهم، وإنما يستطيعون التوصل إلى معرفة الرب الخالق الرازق، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن تفاصيلها لا يمكن. وكان من سنة الله الكونية أن بعث الرسل في كل أمة، والعلة في ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأمر الثاني، لأن في بعث الرسل إلى الناس ليبينوا للناس ما نزل إليهم، فإن الإنسان قد ينزل عليه نصوص لكنه لا يفقهها ولا يعلمها، فجاءت الرسل تبين ماذا يريد الله منهم. الأمر الثالث، ليعلم الناس أن هذه العقيدة أو الدين أو الشريعة يمكن أن يطبقها البشر، فليست مثالية. الآن أيها الإخوة، في واقعنا ما أكثر ما يقال للناس: عليكم بالالتزام بالشرع، فيقول: تريدون أن نكون مثل الرسول؟ هذا رسول الله. نقول: الله قال عن رسول: قل إنما أنا بشر مثلكم. فهو بشر كما نحن، ونادى بها النبي في مواقف متعددة: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وعجب كفار قريش: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كيف يكون مثل الناس؟ لكن هذا الكلام باطل، وما بعث الله لأمة من الأمم إلا رسولا من أنفسهم. ما مهمة هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلنا إن هذه الآية تشتمل على ماذا؟ على ركني لا إله إلا الله: اجتنبوا هذا لا إله، اعبدوا الله هذا إلا الله. فإذن اشتملت على النفي والإثبات. الآية أيها الإخوة التي يعطينا بعد في فائدة لطيفة: الحكمة من إرسال الرسل. ما ذكرنا بعضا من الحكم: لئلا يكون للناس على الله حجة، ليبين للناس: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا من نعمة الله تعالى أن وجد هؤلاء الرسل لأجل أن يوضحوا للناس الطريقة والمنهج الذي يجب عليهم. في فائدة لطيفة أيها الإخوة: لب دعوة الرسل، وهذه ذكرناها سابقا، لب دعوة الرسل هي الدعوة إلى التوحيد. فالرسل ما جاءوا يصلحون أوضاع الناس الاقتصادية ولا أوضاع الناس الاجتماعية ولا أخلاق الناس، وإنما كان جل همهم ماذا؟ التوحيد. ثم تأتي هذه تبع، ونصل إلى نتيجة أيها الإخوة، ويجب أن تكون أمام أعيننا: أي دعوة تريد إصلاح الأمة والمجتمع لا تقوم على التوحيد فهي على غير منهاج نبوة. أي دعوة تريد إصلاح أوضاع الأمة والمجتمع دون أن يكون قاعدتها التوحيد فهي على غير منهاج نبوة. دل على أن التوحيد هو الأساس لكل شيء، فما يمكن أن تعبد الله إلا بتوحيد، ولا أن تصلح أخلاقك إلا بتوحيد، ولا أن يكون مالك حلالا إلا بالتوحيد تستفيد منه، ولا أن تصلح علاقاتك مع الناس إلا بالتوحيد، لأنها هي الرابطة التي بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك. ويفهم منه أن التوحيد هو أوجب الواجبات التي جاءت عن الله عز وجل وجاءت النصوص الشرعية بذلك. عندنا الآية في قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نفس ركني التوحيد: لا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات، نفس لا إله إلا الله. قال العلماء: القضاء بالنسبة للمضاف إلى الله تعالى ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي، والقضاء الشرعي مثل هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، كل هذا قضاء شرعي، بمعنى ما يأتينا من الأوامر والنواهي تسمى قضاء شرعي. والقضاء الكوني: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، هذا يسمى قضاء كوني متعلق بتدبير الله عز وجل لهذا الكون، مثل ما يحدث من الزلازل والبراكين والمصائب، نقول هذا قضاء من الله تعالى وقدر. وهنا أنبه على معنى لطيف ما دمنا حول القضاء والقدر. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: القضاء والقدر في أصله ينقسم إلى قسمين، وإن كان جاء نص خير وشر لكن هذا التقسيم منفصل. قضاء وقدر جبري بحت، جبري يعني مجبور عليه الخلق، مثل الأمراض، قد يترك الإنسان البرد ويترك كذا، ها لا الأكل والشرب ما هو قضاء جبري، واحد فاق إثمك تدخل غصبك، لا ها ما سمعت، الموت يمكن واحد يبتعي لك. أعطينا الآن أنتم جلوس قضاء والقدر الجبري مثل نسبك الآن، لو سألناك ليش اسم أبوك كذا مدري، ليه أنت من قبيلة كذا والله مدري، صح ولا لا، ليه أنت من بلد كذا وقرية كذا ما عندي خبر، أنت خرجت ولم تستشر تكون من الشمال ولا من الجنوب، من الدمام ولا من الهفوف ولا من جودة ولا من ما اخترت ولا سئلت عنه، هذا جبري بحت. قال: ومثله نسب الإنسان، ومثله شكله، واحد الله زاده بسطة طويل جدا ما تقول يا أخي ايش بلك طويل، أو قصير ما تقول ليش أنت صغير، شكلك خشمك طويل ولا عريض، لونك عيونك صغار ولا كبار، ما قيل لي كذا، لحيك مبعثرة ولا زينة، ما هذا جبري بحت، ولكن الإنسان خيار فيه. القسم الثاني وهو القضاء والقدر المخير فيه العبد، ويدخل في هذا إذا جينا بس نبي نربط هذا بالشرع الأوامر والنواهي التي جاءت في الشرع، قضاء وقدر مخير. هذا المسجد تستطيع تصلي أنت حر تصلي ولا ما تصلي، هذا مرقص تستطيع تدخله وتستطيع تتركه، ما ألزمت، هذا مخير فيه العبد. أما الأول فليس للعبد فيه خيار. قال العلماء وانبنى على هذا: القسم الأول ليس محلا للثواب والعقاب، واحد سمين مرة قال والله زيدوه في النار، وإذا صغير خلاص خففوا عليه، لا ما دخل، طويل قصير من الشمال ومن الجنوب شكله ما دخل، هذا ما في، ما هو محل الثواب والعقاب. قال وانبنى عليه كذلك: وليس محلا للتفاضل والتفاخر، واحد يقول أنا أحسن منك أطول منك، أنا ما اخترت شكلي ولا طولي ليش تصير أحسن مني، ما في أحسن، لأن هذا جبري، أنت من منطقة كذا ومنطقة كذا ما في اختلاف، ما في إطلاقا. أما القسم الثاني فهو محل الثواب والعقاب ومحل التفاخر والتفاضل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا القسم الثاني. الله هنا يقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآن هذه الآية ذكر الله تعالى فيها ماذا؟ الأمر بقضية إيش؟ التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول العلماء هنا قاعدة: الضدان دائما أو الأشياء المتقابلة إذا وجد أحدهما ذهب الآخر مباشرة، الليل إذا جاء ما يكون يذهب النهار، وإذا جاء النهار ذهب الليل، مثلها الآن، إذا جاء التوحيد ذهب الشرك، وإذا جاء الشرك يذهب التوحيد، ما يمكن يبقى. ولهذا تأتي الآن ألا تعبدوا إلا إياه، ما فيه إطلاقا. ومن الناس من يظن أنه يمكن أن يعبد الله ويعبد غيره، فنقول هذا لا يمكن. ولهذا أنكر الله على كفار قريش لما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كيف يكون إله واحد؟ نحن نعبد آلهة متعددة، لكن الله أبطلها، ليس هناك إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء إن الأمر بالتوحيد نهي عن ضده، وهذه قاعدة عندكم أصولية، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرنا الله بالتوحيد إذا نهانا عن الشرك، وإذا نهانا الله عن الشرك إذا أمرنا بالتوحيد. هو مقتضى القول اللي قلنا سابقا، قضية التقابل في هذا الأمر. طيب، هنا الله سبحانه وتعالى دائما يذكر حقه وحق حق الوالدين. في من اللطائف وقضى ربك. أسألكم سؤال، لماذا لم يأتوا وقضى رب العباد؟ السؤال، هل هو رب لمحمد صلى الله عليه وسلم أم رب الخلق كلهم؟ لماذا لم يأتوا وقضى رب العالمين ألا تعبدوا إلا إياه؟ فلماذا خصت الربوبية بمحمد صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ ها، من يعطي الإجابة؟ واضح السؤال؟ تأتي الآية عسى ربك أن يبعثك مقام ربك. طيب ربي أنا بعد، ها، يعني لبيان علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، دائما ليكون فيه الآن في بعض الأحيان، يعني تجد العالم أو الشيخ في بعض الشيخنا رحمه الله في بعض المجالس يقول لك تعال يا ولدي، تلقى الواحد إذا قيل له الكلمة تلفت، يعني كلكم هالطلاب أنا خصني بهذا، جزاك الله يوفق الشيخ. ليه؟ يحس بنوع من الرعاية والاهتمام. ولهذا قال وقضى ربك، لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم خص بربوبيات متميزة، الله رباه وأدبه وفضله وشرفه بالرسالة وجعله نبيا وغفر ذنبه، وكما قال الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، وجاء ممتنا عليه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، مزايا. ولهذا تأتي في بعض الأحيان من باب تلطف والرعاية له أن يخص بشيء يتميز به صلى الله عليه وسلم. قضية بر الوالدين أيها الإخوة الكلام عليها ذو شجون، وهنا أنبه بس على معاني لطيفة حارة شوي، ما لو كانت أرى أن بر الوالدين ضعيف جدا جدا جدا عندنا. ربما بعض الإخوة يقولون فيه مبالغة، نحن الحمد لله ما نقصر. أعطيكم أقرب شيء مثال بسيط يعني، وهذا أعتبره واقعي الآن. قد تذهب للدرس الوالدة تقول ودني على مشوار، قال لا جزاك الله خير أنا عندي موعد، أخواني موجودين الله يوفق تصليبهم، شغل موتر وجاء على طول الدرس، أهم شيء لا يفوتني الدرس. وين بر الوالدين؟ لا أجيبوني يا إخوة. يأتي رمضان عندنا الآن، ثم الوالدة تحتاج أن تروح تصلي التراويح، تحتاج من يوصلها تصلي تراويح وتجي، يقول الله يوفقكم أنا والله مع الحلقة عندنا رحلة جزاكم الله خير، وبعدين الحمد لله أنا رايح لمكة أدعي لك عند الحرم، إيش تبغين بعد أعزم من هذا؟ هذا عقوق وليس بر أبدا. وصور البر عجيبة في سلفنا، لكن واقعنا نادر أيها الإخوة قليل. لا أقول لا يوجد، لا يوجد ولله الحمد، لكنه إيش نادر. وإذا أردنا نضرب بذلك في مسلم بلاغا، يعني في صحيح مسلم بلاغا، أن أبا هريرة لم يذهب للحج حتى ماتت أمه. الحج المبرور جزاؤه الجنة، ليس كذلك؟ في أعظم من الحج المبرور؟ مع ذلك ترك الحج جالسا عند ركبتي أمه يحسن إليها ويخدمها ويوصلها ويتبسم في وجهها إلى غيره، وترك الحج. بعض من الناس تجد بعض الناس جالس عند بيت أهله، قال الشباب فمان، لا والله مسكين محروم جالس هنا، جالس في الدمام والناس في مكة وتسأل إيش؟ قال والله أنا مرتبط مع والدي. قال يا أخي محروم مسكين يا أخي عمره. لا والله ليس بمحروم. حتى في طلب العلم ذكر عن أحد أئمة أهل العلم قال أردت أن أرحل في الطلب فنهتني أمي فسمعت لها وأطعت حتى ماتت. قال فبارك الله في علمي، ما وجدت بركة العلم إلا لما أطعتها. وهذا يعطي أيها الإخوة، الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، وجاء العطف على الحق الرب سبحانه وتعالى. السؤال هنا قالوا لماذا دائما حقهما مع حق الله عز وجل؟ الله أوجدك من العدم وأوجد والدك وهما كان سببا لخروجك في هذا الحياة، من أين خرجت؟ من الصلب والترائب. الصلب والترائب من أين؟ من أمك وأبيك. فلما كان سببا في وجودك فيأتينا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني بمعنى أن ينبغي الإنسان أن يحسن لوالديه أحياء وأمواتا. وأقول أقل حق يكون لهما إذا دخلت إن كان حيين أن أقبل رأسه ويده كلما دخلت، وألا أنسى في كل سجدة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني ما نستطيع نجزيهم إطلاقا كما أمرنا الله تعالى به، لكن نحن نحسن والله يجزي على الإحسان شيئا عظيما. قصة ابن عمر شهيرة لما رأى رجلا يطوف بالكعبة وأمه على ظهره، ما في عربيات ولا شيء، فقيل له هذا ابن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأراه أمه ثم قال يا ابن عمر هذه أمي ظهري لها حاملة وما تقضي حاجتها حتى تستند علي، ما تستطيع تجلس. ثم قال بعدها طاف بها وسعى هل ترى أني أديت حقها؟ قال لا، ولا بطلقة من طلقاتها لما ولدتك، ولكنك محسن والله يجزي على الإحسان خيرا كثيرا، لكن تجازي ما تستطيع. وهذه المعاني التربوية أيها الإخوة نحتاجها سلوك عملي. فإذا أصبح بعض من الناس آباؤهم يشتكون منهم من عدم البر ولين الجانب وبشاشة الوجه والإحسان وغيره، مصيبة. كيف إذا كان الإنسان ممن يرى أنه من أهل الخير والصلاح، فضلا عن أن يكون طالب علم يريد أن يؤثر في الأمة ويصلح يعني في مجتمعه. ذكر الله تعالى هنا في هذه الآية يعني وجه التوحيد هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، دل على أنه هو أهم شيء قضية التوحيد. في قول الله تعالى الآن هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حين ذكر المؤلف الآية يسرد اسمها مسائل يعني أحكام فما نريد نقف معها، وإلا هذه الآية تحتاج إلى درس واحد بس فيها من المعاني والعبر وغيره، لا نريد، لكن نريد نمشي على ضوء يعني ما ذكر المؤلف سريعا. في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الأولى قضى والثانية أمر، اعبدوا الله. وقد نتساءل أيها الإخوة لماذا نؤمر بعبادة الله عز وجل؟ هنا قاعدة عقدية يقال توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. أنت يقال لك اعبد الله، أنا أسأل لماذا أعبده؟ ونقول لأن الله خلقك ورزقك ويطعمك ويسقيك ومتفضل عليك ويكلأك بالليل والنهار، إذن هو المستحق لأن يعبد. وهنا جاءت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله إثبات، لا تشركوا به شيئا هذا نفي. وأمر المسلم أن يعبد الله وحده لا شريك له. الآن عندنا أيها الإخوة العبادة أخذنا تعريفها وانتهينا منه، بس من باب التكميل لجهة العبادة السابقة نحتاج أن نقول العبادة في أصلها تنقسم إلى أربعة أقسام. عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة فعلية وكذلك عبادة مالية، أموال. العبادة القلبية مثل توكل، المحبة، الخوف، الرجاء، كل هذه عبادات قلبية. العبادة القولية القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس العلم، هذه عبادة. عبادة فعلية مثل الطواف، السعي، الجهاد، كذلك إيش؟ الصلاة، نعم الصلاة، نعم. العبادة الآن المالية مثل الزكاة والصدقات والنذور. يقول العلماء هنا، يعني لو تكتب عندها، وتجتمع أنواع العبادات كلها في الحج وفي الذبح. كل أنواع العبادات الأربع تجتمع في ماذا؟ في الحج وفي الذبح. الآن الحج، منذ أن تمشي من الدمام إلى مكة تسأل الواحد وين رايح؟ قال وين راح؟ تمشى، راح لمكة، عندي حج. هذه نية في قلب ولا ما في قلب؟ ثم مالية، ما في حج بدون فلوس، دافع اشتراك، صح ولا لا؟ قد يحتاج إلى هدي يذبح هناك، يحتاج النفقة، ما في حج بدون نفقة. وعبادة قولية عند التلبية عند الميقات، لبيك اللهم لبيك. وعبادة فعلية الطواف والسعي، اجتمعت الأربع. وفي الذبح النية أين؟ إيه بس أنا عارف أن القلب لك، وين النية في الذبح؟ واحد داخل شاري خروف وشوله، قال والله هذا أضحية، صح وإلا لا؟ فتجد حدده الآن يريد به وجه الله. ثم مالية، ما في ذبائح إلا بفلوس. وقولية، بسم الله والله أكبر. وفعلية، صلخ، لا صرخ ما هو عبادة، صلخ للبطن، هذا ما هو صلخ. لا، ذات الفعل وهو قضية الذبح يصبح إيش؟ هذا تعبد لله عز وجل، أذبحه في هذا الموضوع دون غيره. ولهذا تأتي الآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشرك عندنا أيها الإخوة، الشرك في مدلوله اللغوي يقتضي المشاركة، لا بد يكون اثنين فأكثر. ولهذا تجد من الغرائب وهي من الملاحظات، بعض الناس يفتح له محل ويكتب شركة فلان، ما مع أحد، ما هي شركة هذه. لكن لو قال شركة فلان وأولاده وإخوانه أو معه مساهم، ما في مشكلة، صار فيه شراكة. لكن لوحده ما يسمى شركة، إذن يقتضي الاشتراك. وهذا يعطي أن هذا هو معناه من جهة اللغة. طيب، إذا جئنا الآن في تعريف الشرك من جهة إيش؟ الاصطلاح. من أشهر التعاريف يقال تسوية غير الله بالله عز وجل فيما هو من خصائص الله، أن تسوي غير الله تعالى بالله عز وجل فيما هو من خصائصه. وش مثل الذبح والصلاة والسجود لله ولا لغيره؟ لله. فإذا جعلت شيئا منها لغير الله صرت مشركا، واضح؟ ولهذا قال الله تعالى ولا تشركوا، ثم جاءت لفظ شيئا، قالوا نكرة في سياق النفي ليدل على أنه لا يجوز الشرك أبدا بجميع أنواعه. قال العلماء من باب الفائدة السريعة، الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر مثل الذبح، بعد والسجود ودعاء غير الله عز وجل، ثاني شرك أصغر كمثل إيش؟ مثل ما يوجد عند بعض الناس والنبي وحياتك، وعندنا الآن موجود يرسل لك رسالة بالجوال يقول بالأمانة ترسلها إلى 10. هذه من البدع، فضل على أنها قد تشتمل على شرك. البدعية هنا كونه يقول لك ارسلها إلى 10. والبدع عندنا بدأت مطورة مع هالجوال، جتنا بدع ما كنا نعرفها. يقول لك العام يختم بالاثنين، اختم عامك بصيام وترسل رسائل والناس يصومون، هذا صيام المبتدعة ولا يجرون عليه، لأن هذا العمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ثمة دليل على جواز الصيام في أول السنة ولا في آخرها، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. القسم الثالث وهو الشرك الخفي، والخفي مثل الرياء، بعض العلماء يقول كشرك الألفاظ، ويضربون له بمثال ماذا؟ لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، لولا كليبة فلان لسرقنا اللصوص. في معنى اللطيف أيها الإخوة، في بعض الأحيان قد، وهذا نقع فيه دائما، اللسان يزل، قد نخرج مثلا من المدرسة ولا من الجامعة وغيره، 4 شباب طالعين راح البيت وماسكين خط مثلا، يقول انهم يدرسون في الأحساء ولا في منطقة بعيدة، سواقنا صاحبنا الأول تعبان وركبه واحد يسوق، قال أنا برقد، حصل حادث قدامه، اللي يسوق بنا ما شاء الله كان سابقا صاحب تفحيط ولا عنده خبرة يعني شوي السيارة، فر السيارة 5 ولا صدمة، وقفت شوي وعنده الشباب ينتظرون الموت، السيارة تصدم، لما وقفوا وما جاهم شيء قال الحمد لولا فلان كان رايحين فيها، صح ولا لا؟ هذا يسمى الشرك الخفي، على اعتبار وين الله؟ لولا الله ثم فلان. ولهذا الشرك الألفاظ ينبغي الإنسان أن يحتاط فيه. والأمثلة عندنا يعني الدارجة على الألسن، في بعض الأمور تحتاج إلى شيء منها. بعض أهل العلم يقول ما كان له سببا ظاهرا فإنه لا يلزم أن يكون شركا، وإنما يكون من باب العمل بالأسباب. لكن إذا نظرنا لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، اللي عندهم بط، من يوم يدخل الغريب تسمع صوت البط، فيستيقظ الناس شو اللي صاير، وجدوا لص نقز مع السور ومشى، قالوا ما شاء الله لولا البط في الدار كان رايح البيت. سمي شرك إيش؟ أصغر. وهذه لها نوع سببية أنها أيقظت الناس، ومع ذلك سميت شركا. ولولا كليبة فلان لما دخل غريب عوى عليه الكلب ثم فر، الناس سألوا قال ولا لص طلع من بيتكم، قال لولا الكلب كان رايحين، سمي شرك خفي. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر. وهنا جاءت الآية ولا تشركوا به شيئا، يعني أي أنواع الشرك كلية، أكبر أصغر خفي. قال العلماء رحمهم الله والأصغر والخفي حكمهما سواء، أما الأكبر فله أحكامه المستقلة، يوجب الخلود في النار، لا يغفر أبدا، ليس داخلا تحت المشيئة، عاد يصبح لا يقبل الله عمل صاحبه أبدا، يعني بمعنى يفسد الأعمال كلية، وهو الذي جاء في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ما يحبط العمل إلا الشرك الأكبر، يحبط الأعمال كلية. طيب، لا شك بأن الشرك يعتبر من أعظم المحرمات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك، ما يوجد أعظم منه. وهذا يدل على خطره. طيب، ما دام هذا أخطر شيء، ضده يصبح إيش؟ أحسن شيء وأفضل شيء وأعظم شيء، وهو التوحيد، وبضدها تتبين الأشياء. عندنا في قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا الخطاب خطب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى من الأساليب في عرض الحق على الناس، وفيه نوع أسميه أسلوب دعوي جميل جدا. مثل ما تقول يا أخي تعال أجلس أنا وياك، تعال أريد أكلمك، تعال أريدك، وهو مثل فلان إيه ولا تناديه، لا هذا تعال، قل تعالوا. ما بعد الآن تعال، غالبا من تقول التعال تحبه وتريده وتأنس به، أما اللي ما تحبه ما تقول التعال، تقول انقلع ما أبغاك. والله هنا يخاطب من أهل الشرك ويؤمر صلى الله عليه وسلم قل تعالوا. وهذه مهمة الدعاة إلى الله عز وجل. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أنه لا يجوز لنا أن نشمخ بأنفسنا على الناس، وفيها أسلوب رحمة بالمخالف. المخالف لك ينبغي أن ترحمه لا أن تنفره. بعض من الناس إذا رأى صاحب الفسق أو المعصية رمقه بعيون حادة ترمي شررا، نقول لا هذا غلط. الله يقول لرسوله قل تعالوا، وقال الله قبل لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، معطي كلام طغى، بعدها فقولا له قولا لينا، مع أنه طاغي ومع ذلك قولا له قولا لينا. ولهذا لما جاء رجل إلى عمر إلى هارون الرشيد ثم قال له يا هارون إني واعظك ومشدد عليك، يعني تحمل ما يجيك، فقال هارون والله لا أريد نصيحتك ولا أقبل منك. قال لما؟ قال والله أظن بأني لست شرا من فرعون، وأعلم وتعلم أنت أنك لست خير من موسى، ومع ذلك الله يقول له فقول له قولا لينا لعله، يعني لعله ما تجزمه، مع ذلك جاء لعله. فهنا يوجب لنا أيها الإخوة أن نغير أسلوبنا في الطرح مع الناس والتعامل. الحرارة التي توجد في القلب يجب أن تهدأ، لأننا نحمل شيئا يجب أن نوصله إلى الناس. هنا جاءت أتلو وبمعنى تلا عليك الإنسان، قد تحمل بمعنى أقص أو أخبركم بما حرم الله عليكم، يعني التحريم بما منعكم الله ونهاكم عنه. طيب أول محرم جاءتنا ما هو؟ جاءنا ماذا؟ ألا تشركوا به شيئا. ولا شك بأن الشرك هو أعظم محرم، للحديث الذي ذكرناه سابقا وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تحريم الشرك جاء في الشرائع السماوية كلها، ليس في شريعتنا نحن. كل نبي من الأنبياء جاء وحرم الشرك على قومه، وبدأ بالشرك بالنهي عنه لأجل أن يرسى التوحيد مقابل. ما دام حرم عليك الشرك إذن تأتي بمقابله وهو التوحيد، ويدلنا على أن ما دام هذا أشد المحرمات إذن أوجب الواجبات توحيد الله عز وجل. وجاءت الآن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم جاءت التسرد المحرمات، وهذه يسميها العلماء آية إيش؟ الحقوق العشرة التي فيها، بمعنى الله ذكر فيها مسائل وصايا لم تذكر في غيرها. وهذا يعطي أيها الإخوة على أن المسلم يجب عليه أن يترك المنهيات وأن يفعل الواجبات، لكن لا يمكن الإنسان أن يجمع بينهما، ولا يمكن أن يفعل واحد ثم يدع الثاني، بل لابد أن يترك هذه المنهيات ويفعل جميع الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على خلقه. هذه الآية فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ابن مسعود، اقرأ أثر ابن مسعود. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. هذه الآية قال ابن مسعود عنها رضي الله عنه أنها هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يريد أن يكتب وصية، وقال لعائشة: أدعي أخاك لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. فاختصم الصحابة عنده صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي وأخرجهم، وبعدها قال الناس: أين وصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابن مسعود قال: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. وهذا يعطينا أيها الإخوة في هذه الآية أنها اشتملت على أحكام عظيمة. وذكر ابن مسعود رضي الله عنه أنها وصية، غالبا الوصايا لها معنى التوثيق. إذا قلت: يا أخي أوصيك بتقوى الله، أوصيك بالعلم، أوصيك ببر الوالدين، كأني أخصك بشيء. وثم أكدها أن عليها خاتمه، والخاتم هو ما يوضع في الأصبع ويكون فيه فص يسمى خاتم، أما ما يكون دائريا فإنه لا يسمى خاتم، لأنه يحتاج الخاتم مأخوذ من الختم. وهنا من اللطائف مسألة فقهية سريعة. قال العلماء: هل لبس الخاتم سنة أم أنه من العادات والزينة والجمال؟ الصحيح أن هذه المسألة تحتاج شيء من التفصيل. قالوا: فمن كان قاضيا أو أميرا أو عالما ويحتاج إلى الخاتم ليختم به فهو سنة في حقه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عنده خاتم ويختم كتبه به ويصبح سنة لهم. ومن لا يكون له سنية، يعني من لا يكون له خاتم، فيعتبر من باب الزينة والجمال والعادة، ولا ينكر على الإنسان فعله. لكن من ذهب إلى سنيته مطلقا، قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح لما تختم بخاتم الذهب تختم الصحابة كلهم، ولما نزل التحريم ألقى النبي خاتمه فألقى الصحابة، ثم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، يعني من فضة، والخاتم يحتاج إليه. ولهذا تجدون خطابات السرية تختم بالشمع الأحمر حيث ما يستطيع أحد يفكها إلا صاحبها بس. واضح؟ إذن هذا دليل على أنها هذا هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وصية يعني كأنه يقال: هذا هو الذي سيأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم به. ثم جاءت الآيات تبين هذه الوصية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذه الوصايا التي في هذه الآية. جزء التوحيد فيها ألا تشركوا به شيئا. ثم ذكر الآن بعد أن ذكر شيئا من الأوامر والمحرمات في ختامها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هو صراط الله؟ هذه الوصايا التي مرت هي صراط الله عز وجل، فمن غير أو بدل فلا. قال العلماء رحمهم الله: والحكمة في إفراد الصراط أن الحق واحد ولا يمكن أن يتعدد، وأما التتبع السبل فإن الباطل متعدد، طرق الباطل كثيرة لكن الحق واحد لا يمكن أن يتعدد أبدا. ولهذا بين أن هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أوصانا به؟ أول ما أوصانا به التوحيد، ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم من التوحيد. لما قيل: ولا تتبع السبل، يعني ولا تتبع السبل، السبل متعددة، منها البدع ومنها الشبهات، والشبهات كثيرة، ومنها الأهواء، ولهذا كل هذه نسميها سبل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال: هذا صراط الله، ثم جعل على جنباته خطوطا وقال هذا صراط الله، ثم جعل التي على الجنبات طرقا من اتبعهم عليها، كل واحد منها داعية يدعو إلى النار، فمن تبعه قذفه معه إلى النار. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعدها، وإن كانت تفاصيل ودي والله نشرح العشرة، لكن ما نخلص الباب الأول. اقرأ لي بعد حديث معل، ما في يعني الوصايا العشر سنقف مع كل وصية، ما نستطيع، نأخذ التوحيد منها وبس، يكفينا بس. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. جزاك الله خير. فيه معنى لطيف خطر في ذهني أيها الإخوة، قد يقول بعض الأحبة: لماذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو نقول ربما نقول ليتهم، لم يختصموا لننظر وصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقع بيننا فراق؟ لكن نقول أيها الإخوة، الله أبقى لنا من الدين ما يكون سببا لإصابتنا للحق وثباتنا عليه. أليس قال: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعوا، لما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول كما يقول بعضهم إن لا الصحابة ضلوا لأنه الرسول لم يوصي، أو هناك وصية ثم أخفيت. الحق موجود وهو باق إلى قيام الساعة، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قضية النجاة. ذكر يعني أثر حديث من معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل من فقهاء الصحابة الكبار، ولهذا جاء في بعض الآثار أنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني بمسافة، ويدل على مزيته وفضله. ولهذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عالما، وهو ممن تميز بالعلم رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. معنى اللطيف أيها الإخوة، غالبا الإنسان لا يردف إلا من يحب، يعني أنت غالبا ما تركب في سيارة إلا من تحب، اللي ما تحب إيش تبيه بتركب. ولهذا تجد تمر في الطريق تشوف أشكال واجد تعرفهم لكن ما تلبق، تصد وأنت ماشي، لكن إذا صار غالي تلبق، اركب جزاك الله خير، يا أخي أنا مشغول، اركب ما تروح، أوديك أنا بعيد مكاني، اركب. وهذا يعطينا أن الصحابة رضي الله عنهم منازلهم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة، وكان خيرهم وأفضلهم من أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن أحد كمثله. أردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. قرائب سبحان الله كتب السير تذكر يعني دواب النبي وأسماءها. الحمار هذا قيل أنه اسمه عفير، أهداه له المقوقس، وتجد ذكر نوقه وخواتمه صلى الله عليه وسلم ومواضعه ولباسه وعمامته وسيوفه ورماحه، كتب ألفها العلماء رحمه الله اهتماما بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال العلماء: وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. غالب المتكبرون ما يركبون الحمير، لكن محمد خير الخلق ركب الحمار. الأمر الثاني، غالبا أهل التكبر لا يحبون أحد يركب معه، ولهذا تجد بعض الناس قد يعطيهم الله ثراء ومال وهم أخوان، كل واحد في سيارته يبغى سواق الحالة ويتمشى، ما يبغى أحد يركب معه، صح ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أردف على الحمار، وفيه كذلك معنى لطيف، لا مانع من الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق، أما إذا كانت ما تطيق فلا يجوز، لأنه لا يتكلف فوق طاقتها. والنبي أردفه على حمار، وغالبا الإرداف على الحمار هذا يصير اللحم متلاصق، وش تسوي؟ ما في فواصل، ما عندنا مرتبة أولى مرتبة ثانية، حمار ما في. ولو دل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أركبه معه، ونقول هنيئا لمعاذ من يكون ملاصقا لجسد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله. والنبي أردف أنس، أردف أسامة بن زيد، وأردف الفضل بن عباس في حجة الوداع، وأردف معاذ، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يردف. النبي صلى الله عليه وسلم من أساليب التعليم، وهذا ينبغي للمدرس، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة، وللدعاة وللمعلمين وللطلاب العلم ولغيره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة السؤال، وإن كان صاحبك لا يعلمه لكنك أثر عليه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ أنا اشترني من قال ربي يا سلام، في أحد ينزل عليه وحي؟ ما فيه. ومع ذلك سألهم عن أمر مستحيل أن يصلوا إليه أصلا. طيب وش الفائدة من السؤال عن أمر لا يستطيع الإجابة عنه؟ قال العلماء لاستجماع عقولهم وللتشويق لأخذ العلم، ولأجل أن يكون أسهل في الضبط والحفظ. إثارة السؤال لها أثر عظيم جدا، فأنت حين تلقي وتثير بعض الأسئلة جميلة جدا لأجل أن يستفيد. سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ ما يعرفه رضي الله عنه وأرضاه. قال الله ورسوله أعلم. وهنا أنبه أيها الإخوة على مسألة، قضية الحق عندنا أهل السنة ليس هنالك حق على الله واجب نوجبه نحن بعقولنا، وإنما الله هو الذي أوجب على نفسه، والله هو الذي أوجب على نفسه إذا عبده الخلق أن يدخلهم الجنة. أما المعتزلة فعندهم أصل إنفاذ الوعد والوعيد، لا بد أن يحقق ما قاله. ونحن نقول الله حين يدخلنا الجنة فبفضله ورحمته، وحين يدخل بعض الخلق النار فبعدله وحكمته سبحانه وتعالى، وليس هنالك حق أوجبه العقل أصلا. ولهذا معاذ رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم. طيب قد نسأل الآن ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه لا شك، لكن حق العباد على الله جاء في بعضها كان حقا على الله أن يدخله الجنة على ما كان من العمل، هذا هو الذي أوجبه، واضح؟ ومثل هذه الآن أن يدخله الجنة. وإذ يعطينا أيها الإخوة مسألة في قول معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، هنا أنبه على مسألة أيها الإخوة، وابتلينا بلاء في هذا الزمن لم نجده في هدي سلفنا من قبل. يقول العلماء من لم يقل لا أدري أصيبت مقاتله، ويقولون نصف العلم أن تقول لا أدري. وكان سلفنا رحمهم الله تعالى يربون تلامذتهم على قول لا أدري ولا يجد في نفسه غضابة. لكن الآن أيها الإخوة بلاء، وأنتم تشاهدون أسئلة عبر الهاتف لمدة ساعة، وربما نسمع البرنامج لمدة سنة كاملة ما سمعنا مفتيا يقول لا أدري، صح وإلا لا؟ رحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة، ما من درس كل يوم يقول لا أدري، وهو إيش؟ رئيس كبار العلماء، وربما نقول أعلم من عندنا في المملكة، ومع ذلك يقول لا أدري، ويراها سهلة، وما أسهل أن نطلقها مباشرة، أو يقول الله أعلم، ويتربى عليها التلاميذ. لكن عندنا الآن هذا بلاء أعتبره أيها الإخوة، وإن كان الإنسان عنده شيء من العلم لا نقول، لكن لابد أن يتربى. وقصة رسول مصر الذي قدم إلى الإمام مالك بأربعين مسألة، فمالك شاع صيته في الآفاق، ثم جاء إليه وعرض عليه المسائل، قيل إنه لم يجب إلا على أربع، والباقي قال لا أدري. قال كيف أرجع إلى مصر وأقول لا أدري، أرسلت إلى هناك وأنت عالم الدنيا؟ قال ما يضرني، قل لهم أن الإمام مالك يقول لا أدري. وعندنا ما نسميه بالورع البارد في بعض هذه الأمور، بعض الأحبة طلاب العلم الصغار يقول لك مباشرة يا أخي لازم أجيب، من كتم علما ألجم بلجام من نار، ما متى قيل أنه يحتاج إليك في ذات العلم وتوقف العلم عليك أصلا؟ وهنا أيها الإخوة تجد كلما أثير السؤال استشرفت النفوس الإجابة عليه. سبحان الله في بعض الأحيان نكون في حلقة الشيخ رحمه الله ويسأل بعض الطلاب، والله إن الإجابة في أفواهنا سهلة يعني نجيبها، ننتظر ربما بعض لو ما في لو لم يستحي من الحلقة لا أفتى، قال يا أخي يجوز لا تسأل، وإذا بك تنتظر قليل ثم يقولك لا أدري. هذا الشيء يعطي أنه ينبغي أن يحرص الإنسان على ذلك. ويوجب علينا أيها الإخوة أن نقرأ في كتب آداب طلب العلم. دائما أقول الإخوة أي طالب علم يريد أن يستفيد لابد أن يقرأ خمسة كتب في آداب الطلب مؤصلة، تكون من كتب المتقدمين والمتأخرين. هذه الكتب لابد أن تكون عند الإنسان، وأن يقرأ في الكتب التي ألفت في آداب المفتي والمستفتي. هذا العلم الذي تحملونه ما هو لك أنت، ستجد من يسأل، ستجد موقفا، ستكون في مناسبة، ستكون في فصل، في قاعة تثار، فتحتاج أن تعطي الناس ما تعلمت، سنة الله هذه. قد لا يحتاج إليك الآن، لكن بعد فترة ربما تكون أنت البارز في هذا الزمن، وما يدريك الله الذي يغير ويبدل. لكن إذا تربى الإنسان على هذه نعم. هنا مسألة، هل نقول إذا سئلنا الله ورسوله أعلم فيما لا نعلمه، أم نقول الله أعلم؟ هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. فإن قصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم حكمها فإن نقول الله ورسوله أعلم، بمعنى الرسول أعلم بي، أعلم بحكم هذه المسألة مني أنا، ولا إشكال فيه. وإن قصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الحادثة التي هي الآن التي تحدث الآن وهو في قبره، فنقول لا الله أعلم. واضح؟ فإذا تحتاج إلى شيء من التفريق في ذلك. معاذ رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم، على اعتبار ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في ذلك. ولهذا يعتبر هذا من حسن الأدب الذي ينبغي أن يتأدب الإنسان فيه، وهو ما نسميه أن يقول الله أعلم. سأل الآن ما حق الله على العباد؟ نفس الآية، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفس الآية أجاب النبي صلى الله عليه وسلم والآيات التي سبقها. حق العباد على الله ما حقه؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهنا يعطينا أيها الإخوة أنه يجب على المسلم أن يتجرد من الشرك صغيره وكبيره، وأن يعبد الله عز وجل حق العبادة. وهنا لما قال على ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ونبه على هنا مسألة، العباد الآن حق العباد على الله. قبل أن نقول العباد نقول العبودية تنقسم في أصلها إلى قسمين، عبودية خاصة وعبودية عامة. الآن نسأل الآن حق العباد على الله هل هي العبودية الخاصة أم العبودية العامة؟ واحد يقول العامة واحد الخاص واحد كلاهما، طيب ما عاد في قول ثالث رابع الظاهر. من قال إحداهما أو كلاهما فليعطينا تعليل لذلك، أعطونا تعليل ليش قلت هذا دون غيره. ها من يقول؟ ها عبودية إيش؟ العبودية العامة. ها يعني أن الكافر إذا لم يشرك بالله عز وجل فإنه إيش؟ ها يدخل الجنة. طيب العبودية الخاصة منه ولا هونا؟ نعم يعني أنها هو عبد لله ولكن نفي عنه الشرك بجميع أقسامه كذا، فتصبح عبودية خاصة. إذا نظرنا الآن لأصله الحديث، ما حق العباد على الله؟ فالعباد هنا يشمل إيش؟ المسلم والكافر، وهو حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة عبودية هنا إيش؟ عامة ليست خاصة، واضح؟ والثانية قد نحملها على حسب القسمين، عبودية عامة وخاصة. فإن قلنا حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، إن قصدنا ألا يعذب ألا يدخل حملناه على العبودية ها الخاصة لا يدخلها النار، وإن حملناها ألا يعذب ألا يخلد من لا يشرك به شيئا دخلت العبودية على وجه العموم. ويعطينا أن الذي يظهر أنها أقرب إلى أي شيء، لا العبودية العامة حتى يكون أشمل، يعني ليفتح الباب لكل أحد، وتصبح العبودية العامة هي الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاءت في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. هذه العبودية هي الخاصة، وأنه لما قام عبد الله عباد الرحمن هذه عبودية هي خاصة. أما العبودية العامة إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هذه تسميها عبودية عامة مطلقة. هنا الآن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، شيئا تشمل جميع أنواع الشرك. في معنى لطيف وذكره بعض مشايخنا منهم شيخنا رحمه الله بن عثيمين، يقول إن المعاصي لها نوع من الشرك. أي معصية؟ كأنك قدمت حظ نفسك على حظ الله عز وجل أو حق الله عز وجل. ما هو الإنسان حين يزني حين يسرق حين كذا فيها تقديم، وكأنه قدم مثل أفرأيت من اتخذ إله هواه، النفس الأمارة بالسوء قدمها إلى غيره، ففيها من معنى الشرك. فإذا حملت على أن لا من لا يشرك به شيئا إذن من لا يعصيه أبدا، فدل على أنها تشمل جميع الذين استقاموا على طاعة الله عز وجل. لكن إذا حملت على أنه لا يقع منهم الشرك الأكبر وإنما قد يقع منهم الشرك الأصغر، فيكون لهم عذاب إيش؟ عذاب مؤقت في النار، ثم يدخلون الجنة ويصبح ألا يخلدهم، يعني بمعنى لا يخلدون في النار وإنما يدخلونها ثم يخرجون منها شيء من النار. هنا في قول ابن رضي الله عنها معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس، ليش طلب أن يبشر؟ هذه حقيقة فيها معنى جميل جدا، وهو مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا علم استفدته، فلا ينبغي أن تكتمه لنفسك. ونبه على مسألة أيها الإخوة، وهذا يسمونه العلماء من نوع من البخل، في بعض الأحيان قد يكون الناس في درس، واحد يكتب تعليقات واللي جنبه ناظر يلف كتابه شوي ما يبغى ينقل، غلط هذا، بس بشرط أن يكتب شيء يستفاد منه. في بعض الأحيان يكتب واحد غلط واللي ينقل منه غلط وماشين كلهم على خطأ، ومع ذلك يبخل حتى بالخطأ اللي عنده. ولهذا قال له أفلا أبشر الناس يا رسول الله، خير، هذه بشرى، سأل السؤال ومفروض أن يسكت ما يقول شيء، الحمد لله خصني الرسول بهذا العلم وبهذا السؤال فيصبح لنفسي، لا ينبغي أن توصل إلى الناس. وسبحان الله ما أجمل قصيدة الإلبيري في وصيته لابنه رحمه الله، يقول فيها من ضمنها وينبغي أن يحفظها طالب العلم: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، لا شك العلم يصبح الإمام، مطاعا إن نهيت وإن أمرت. المقصود فيها وصف للعلم، ويذكر منه قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. ترى العلم ما يزيد إلا بالتدريس. بعض الإخوة يظنون أن المستفيد من العلم هم الطلاب، أما الشيخ ما يستفيد، لا بالعكس، أكبر مستفيد من العلم الشيخ ترى، والمعلم أكثر. أولا يحضر، يستفيد من الأسئلة، يستفيد من الحوار، يستفيد أن يفتح الله عليه ما لم يفتح، واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني فيه نفع كبير. ولهذا معاذ قال: أفلا أبشر الناس، أنطلق بس استفاد علم يريد أن يوصله لغيره. وهذا يعطي أنه ينبغي لنا أيها الإخوة أن نبشر الناس دائما بكل خير. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. بل نستطيع أن نقول هذا هو هدي الأنبياء، مبشرين ومنذرين. يجب أن نحمل البشارة للخلق كلهم، نوصلهم إلى الخير وإلى العلم. ويدل على أن الصحابة رضي الله عنهم من أنصح الناس للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبشرهم فيتكلوا. ما يحتاج أن تبشرهم. لكن معاذ لما جاء به الأجل خشي أن يكتم هذا العلم فأخرجه للناس. لكن قصد لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا ينطلق في كل محفل يخبر، لكن لو أخبر في مجالس وغيره ما ينكر عليه هذا الفعل. فيه قال العلماء هنا: ينبغي لطالب العلم ألا يعطي الناس كل ما لديه من العلم، وإنما يعطي كل إنسان بحسبه وما يناسبه. لأن لو جينا العوام قلنا شبال المسجد سكرنا عليهم وقلنا يلا نشرح لكم كتاب التوحيد، تلقى ماد رجله دايخ وتعبان، وين ضيقه، خلونا نطلع نعطيه ما يناسب، اقرأ عليه حديثين ثلاثة وخليه يروح. ولهذا تجد عجب النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلماته تعد بالأصابع، ما هو مثل حال الناس الآن. لأجل أن يعيها الناس وينبغي. هنا نبه بس وصية لكم أيها الإخوة طلاب العلم في المستقبل، يعني إذا كنت إماما فينبغي لك أن تفيد الناس وأوجز ما استطعت. بعض من الناس تجد من بعد صلاة أذان العشاء جالس يقرأ 50 صفحة ويقرأ، ما يدري الناس استفادوا، ذا خاشع وذا نايم وذا يشخر، بس انهم يقرأ. غلط هذا. أنت تقرأ لمن؟ هل لنفسك؟ اجلس في المحراب وقر، تريد للناس فأوجز. طيب النتيجة بودي أن يقرأ 3 حديث من رياض الصالحين بس، وبودي كذلك أن يقرأ 3 فتاوى مختصرة يعيها الناس يستفيدون يمشون، بدل ما تقرأ عليهم 20 فتوى ما يدرون أولها وآخرها، يكفي 3 فتاوى يضبطها ويمشي ويعلم أهله وجيرانه لأنه ضبطها. هذا الذي ينفع. ولهذا في الذهن إن شاء الله يعني من المشاريع أن نعد إن شاء الله كتيب لإمام المسجد 3 أحاديث تكون متقاربة، ثم استنباطات كل حديث 3 فوائد بس، تصبح 9 فوائد يسمعونها صغيرة مختصرة وحديث ويمشي الناس، قد وعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا، بدل ما تأتي لهم بأبواب ما يدرى مختلطة ما يدري أولها. هذا هو الأصل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي الكلام القليل. شوف أتدرون ما حق وحق وانتهت المسألة، خلاص انتهى الذي عند الرسول. ولهذا قال النبي علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعطي الناس ما يكون لهم مناسبا. وليس هذا ترى من كتمان العلم، ما هو من كتمان العلم إطلاقا. ويقول العلماء: إذا كان كتمان العلم فيه مصلحة فلا مانع. قالوا: كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: كان عندي جرابين عدثتكم بواحدة وثلاثة وأخفيت، لو قلتها كانت ذهبت سالفتي. كتم في أخبار ما سيحدث من الأمم وغيره، لو أخبر قطع رأسه بسببها، لكنه أخفاها رضي الله عنه وأرضاه. طيب شوف لنا الفوائد عندك ولا نتركها مسائل، مسائل نأخذها وهي فقه ولنا نقرأ نشرح شوي. اقرأ الباب اللي بعده شوف. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مناسبة الباب لما قبله، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فضل التوحيد، يعني مو فضل التوحيد، ذكر التوحيد، ذكر فضله، ما قال كتاب التوحيد، ما هذا التوحيد بيناه لك. طيب أنا الآن عرفت التوحيد، جاء الآن يشوقك ليتمكن، لازم تعرف فضائله. مثل ما أجي الآن أقول لكم يا أخوان هذا ماء، طيب الماء ممتازة، طيب أقول لكم ترى هذا ماء من زمزم، جزاك الله خير والله ما تعطيني شوي من، قلت بعد وهذا الماء إيش نقول فيه لبس ها بارد إيش أشوى، كان في ذهني بعد مقريم فيه، وش نقول مقريم، نفتحنا باب قرة، لا ما عندنا قرة بد ولا شيء، ما في عندنا أسميها أرياق مقدسة، لا ما عندنا شيء، قد نقول بارد أو وضعنا فيه شيء من يعني العطر أو ماء الورد، تقول جزاك الله خير لو تعطيني شوي منه. هو لما ذكره جاء الآن يبين فضائله ليكون هذا أشوق وأمكن للتوحيد. نعم قل الله تعالى. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ذكر المؤلف هنا الباب، والأول كتاب، قال الباب هو إيش؟ عندنا الباب ما يدخل به إلى الشيء، وأتوا البيوت من أبوابها، ما هم من نوافذها. وقالوا باب العلم يعني ما يشتمل على مسائل متعددة، مثل نقول باب الطهارة، باب الآنية، يعني بمعنى أن الأحكام المتعلقة بالآنية موجودة في هذا المكان، يعني ما يجمع مسائل متعددة يسمى بابا. وهنا أيها الإخوة ترى يعني ليس المقصود إذا جئ بقيل باب كذا يعني حصر جميع مسائل، لا، تختلف على حسب الكتب والمؤلفات طولا وقصرا وغيره. ذكر الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دائما الله يذكر وصف عباده بالإيمان، ويخاطب الله عباده دائما بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لماذا يوصف الناس بهذا الإيمان؟ بمعنى أنه لتميزه ولعظم مكانته. وعندنا الإيمان يقابله الكفر، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا مشرك وهذا موحد. فالله هنا يذكر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يدل على أنه قد يوجد من الناس من يكون مؤمنا ومعه ظلم. الآن اللبس ما هو؟ فلان قال يا أخي لا تلبس علينا، ها شو نقول؟ ايش واحد اسمه ما ادري، ها يعني يلبسكم شيعة، يعني يصبح التفرق او التشتيت او غيره، تقول اخي لا تلبس علينا، يعني لا تخلط علينا شيئا، بمعنى يدل على انه لا يكون التوحيد واضحا والايمان واضحا. ثم قال: ايمانهم بظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى: الظلم في أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم يتعلق بحق الله عز وجل وهو الشرك، وظلم يتعلق بحق العباد وهو أخذ شيء من حقوقهم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، قالوا: يا رسول الله وإن كان قضيبا من أراك؟ قال: وإن كان، مالك حق تأخذ مال غيره. القسم الثالث إيش؟ ظلم العبد لنفسه، وذلك إيش؟ بالوقوع في المعاصي. وذاك قالوا يا أخي ترك ظالم نفسك، يشرب خمر، يزني، يعني يقع في الغيبة والنميمة، ظلم. وهذه لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يأتي. الله سبحانه وتعالى هنا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يفهم منها أيها الإخوة أن من الظلم ما لا يبقى الإيمان معه، وهو الشرك الأكبر، ما يبقى معك إيمان. ومن الظلم ما يبقى الإيمان معه، وهو إيش؟ ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره، سرق أموال الناس، اغتاب أو زنى، يبقى معه الإيمان لكنه لا يخرجه عن دائرة التوحيد والإيمان. أما القسم الأول فلا يبقى معه من الإيمان شيء. ذكر الله تعالى هنا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية لما نزلت شق على الصحابة أشد المشقة. سبحان الله، ميزة للصحابة يتميزون بها لا نجدها في حياتنا، أن الآيات مباشرة ينزلونها على أنفسهم. الآية نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نحن نقرأها دائما ولا كأنها شيء عندنا نحن، لكن لما نزلت هذه شق على الصحابة أشد. جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم جثوا بركبهم، قالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق، والآن كلفنا ما لا نطيق، أينا لم يظلم نفسه؟ من ما عنده ظلم؟ فجاء النبي يفسر لهم هذا الظلم الوارد، قال ليس كما تعتقدون، ألم تعلموا بقول العبد الصالح إيش؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فسري عن الصحابة وفرحوا، حيث أنها لا تنطبق عليهم لأنهم لم يشركوا بالله عز وجل. وهذه الآية أيها الإخوة نستفيد منها أن الظلم قد يكون شركا أكبر وقد يكون معصية وفسقا. وفي نفس الآية قد نأتي لها بمفهومها الواسع الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن قد يكون أمنا تاما وقد تكون هداية تامة. متى يكون الإنسان الأمن التام والهداية التامة؟ إذا لم يكن عنده أنواع الظلم كلها. أولئك لهم الأمن يعني يوم القيامة وهم مهتدون في الحياة الدنيا، لكن الآخر وهو إيش؟ إذا كان عنده ظلم، أو يعني ظلم لنفسه أو ظلم لغيره، فتصبح أولئك لهم الأمن لكن أمن ناقص، أمن من أي شيء؟ من الخلود في النار. وهداية ناقصة، لم تكن الهداية التامة، صحيح مهتدي لكنه عاصي. أما أهل الهداية التامة فهم الذين لا يوجد عندهم شيء من أنواع الظلم كلها. وهذا من توفيق الله العبد أن يكون بعيدا عن الظلم بشركه الأصغر والأكبر، وكذلك بالمعاصي على اختلاف أنواعها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عبادة بن الصامت يقول صامت يعني اسكت، يشر يقول خلاص صامت، خلاص صامت، هذا يسمى من التوافق. طيب في أحد للسؤال أجيب عليه سريع بس حول ما مر. ذكر أحد الأحبة يقول ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الخفي؟ قلنا لكم الشرك الخفي شرك الألفاظ، يعني يخفى على الناس. أما الأصغر والنبي وحياتك وما شاء الله، يعني في بعض واضح عند الناس، بعضهم حتى يقول أن الرياء من الشرك الأصغر وليس من الشرك الخفي، لأنه إيش يعرف الإنسان واضح، واحد واقف يقعد يفرج الناس شافوه وقعد يتخشع، داري أنهم هم مضبوط المنافق، هو داري. لكن زلة اللسان ما أسرع ما لو البط في الدار سرقنا، تنزل تمشي باللسان ما درينا عنها، فتكون فيها نوع من الخفاء على الإنسان. يقول إذا جاء رجل عامي أو غيره في مسألة أعلمها، أنا أقول لا أدري أو أقول أعلم وأنا أعرف. لا، إذا سألك إنسان وعندك علم فأوصيك دائما، أقول لإخوة ونحن كلنا أيها الأحبة الصغار، إذا كان عندك علم فأسند إلى العالم، قل والله الشيخ بن باز يفتي بكذا، الشيخ بن عثيمين يقول كذا، فما تقول والله قلت، لأن تجدون بعض الأحبة تو داخل كلية الشريعة أو في مستوى الثاني والثالث صاير إمام مسجد وحط للصندوق الفتاوى والإجابة على الأسئلة، من أنت حتى فتاوى الناس تصدر لها؟ ثم تأتي يذكر أقوال أهل العلم ثم يقول قلت والراجح والذي تبين لي وما ذكره الشيخ حديثه ضعيف وموضوع ولا يحتج به ولكن بعد البحث ظهر لي كذا. هذا لا نوصي الأحبة إطلاقا بأن يجرؤوا. إن كنت عندك علم فما في مانع أسند واجعله للعلماء يطمئن الناس ويثقون، وتبرئ عهدتك كلية من هذا الأمر. يقول يريد القاعدة التي فيها العبارة باب الصفات أوسع من باب الأسماء، و أنتم ما أخذتم قبل قواعد في الصفات وفي الدورات السابقة؟ خذ الحموية. ها؟ كتاب إيش؟ الحموية. الحموية. إيه طيب الحموية جيد. الشيخ يقول خلاص. نقف. آخر سؤال بس. جزاك الله خير. المقصود هناك قواعد جميلة نثرها أئمة السلف من المتقدمين. إذا جينا بالكتب المتقدمة، الرسالة التدمرية، عندك كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ذكر، وذكر كذلك في الصواعق المرسلة عددا من القواعد، وكذلك ذكر يعني في من المتقدمين أئمة السلف رحمه الله تعالى كالخطابي وكذلك الإمام رحمه الله البربهاري وغير، ذكروا قواعد جميلة. الشيخ الإسلام رحمه الله أجملها وجمعها في القواعد السبع التي ذكرها في الرسالة التدمرية، وموجود منها عدد في الحموية وفي الواسطية وغيرها. من ألطف من جمع شيخنا رحمه الله الشيخ بن عثيمين في القواعد المثلى، جمعها كلها يعني من أجملها ورتبها وهذبها، ومن ألطفها كذلك يعني عشان القواعد الطويل مقدمة شرح لمعة الاعتقاد، ذكرها في 3 صفحات أو 4 صفحات جميلة جدا، يمكن طالب العلم يحفظها ويستفيد منها إن شاء الله. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.